أخونا كتب سؤال بالإنجليزي فما أدري إذا كان أحد يترجم له ما هو بالإنجليزي بالحروف الإنجليزية بالحروف اللاتينية. هذه آثار أتاتورك ألغى الحرف العربي حتى الأذان قال منعه أن يؤذن منع الأذان أن يؤذن باللغة العربية. الله المستعان خلاص حقه أين عدم. وهذا السؤال بعد ما يقول شركة تعمل في مجال الفنادق تشترط اشتراك الشخص يعني يدفع 1000 ريال ليتمتع بالسكن بها ثم يصبح مندوبا على أن يعطوا عمولة على كل شخص يحضره على أن يعطوا عمولة على كل شخص يحضره. ما أدري يعني يعني يدفع 1000 ريال فيه غرر وفيه غبن ما هو بواضح التعامل هذا فما أعرف الحقيقة إلا أنه يبدو لي أن فيه غرر وفي تداخل والله أعلم. الغرر لا يجوز. وهل يجوز الاعتمار عن الغير علما بأني مقيم وأنك مقيم فيه؟ يبتر السؤال الواحد يبي اي نعم وينك مقيم فيها. على كل حال الخروج من مكة الى التنعيم بقصد تكرار العمرة هذا غير مشروع قرره الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح وايضا قرره الشيخ ابن عثيمين رحمهما الله. هذه صاحب السؤال ده انت صاحبه اي على كل حال اي تعتمد عن غير تعتمد يجوز أن تعتمد عنه نعم. هو ما اعتمر تعتمد عنه لكنه يصلي أي تعتمد عنه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول كان متزوج وبعد 3 سنوات من الزواج صار بينه وبين الزوجة مشاكل ثم بعدها ما أدري هي اللي لجأت المحكمة تطلب الطلاق وبعد 8 شهور من الذهاب والإياب طلقتها المحكمة وأنا غير راضي والآن بعد 2 سنوات من الطلاق تريد الرجوع إلى بيت الزوجية ماذا يقول الشرع في ذلك؟ رح للمحكمة اللي طلقتها وخلت عقد لك عليها اذهب للمحكمة إنها طلقتها عليك وهي تعقد لك عليها أو تعطيك حكمها لأن يعني السؤال أيضا ليس وافيا لكن ترجع للمحكمة مادام تقول طلقتها المحكمة ما طلقتها المحكمة إلا القاضي إذا كان قاضي شرعي يرى نعم نعم يرى ذلك ثم هي أرادت الرجوع الحمد لله تذهب إلى المحكمة وتقول لهم هذا الكلام أي نعم فلا ينقض حكم القاضي إلا القاضي والله أعلم. فيه سؤال عن درسنا أو حل درسنا نعم تفضل اقرأ والله يخليك بسم الله اي اي أصلحهم الله. على كل حال أقول سددوا وقاربوا اي سدد ما دام أن توقظهم إن شاء الله تكون بدل جهدك أقول تكون إن شاء الله الله أعلم عاد القبول عند الله عز وجل اي نعم ها سنتين غير أبو سنتين غير مكلف يا أخي. الله.